حياكم الله في هذه الدورة التي هي بعنوان كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة. بداية، المراد بالشبهات الفكرية المعاصرة، المراد بها في هذا المقصود بها في هذه الدورة، هي الإشكالات العصرية المثارة حول أصل الإسلام وثوابته. الإشكالات العصرية المثارة حول أصل الإسلام وثوابته. المراد بأصل الإسلام هنا هو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالثوابت هي الأحكام والأخبار الشرعية التي اتفق أهل السنة والجماعة على الأخذ بها دون ما اختلفوا فيه. طيب، الآن هذا الكلام هو تفكيك أو شرح لإيش؟ لماذا؟ لعنوان الدورة. هذا شرح وتفكيك لعنوان الدورة، كيفية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة. ما المقصود بالشبهات الفكرية المعاصرة؟ يعني يمكن يجي واحد يقول أنتم قصدكم مثلا شبهات الشيعة مثلا، تمام؟ لا، إحنا الآن حددنا إيش نقصد بالشبهات الفكرية المعاصرة. طيب، هذه المادة ترتكز على تمهيد وأربعة محاور، تمهيد وأربعة محاور. أما التمهيد فيشتمل على نقطتين، وهي سمات موجة الشبهات الفكرية المعاصرة، وبعد ذلك الخير المنطوي ضمن موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. طيب، حتى ما نطي في الأرض الإجمالي نبدأ مباشرة، وإن شاء الله طيب نبدأ بالعرض التفصيلي مباشرة، ما في وقت يمكن نستعرض المادة إجمالا. طيب، أول شيء نبدأ بالتمهيد كمقدمة لهذه المادة. التمهيد نبدأ به بنقطة، وهي سمات موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. الآن المفترض أننا جميعا نشعر ونرى أن هناك شبهات منتشرة عندنا في المجتمع وفي خارج المجتمع أيضا، موجهة ضد الإسلام، موجهة ضد الشريعة الإسلامية، موجهة ضد أحكام الإسلام. هذه الموجة المعاصرة لها سمات ولها صفات، هذه الموجة لها سمات ولها صفات، هي ما سنذكره الآن بإذن الله. يعني سأذكر لكم تقريبا 9 سمات لهذه الموجة. هذا من باب تصور الواقع وإدراك يعني ملابساته. الآن نحن في سمات موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. السمة الأولى، هذه الموجة أيها الكرام، موجة الشبهات المعاصرة، هي في غالبها هدمية فوضوية، لا تقدم رؤية فكرية بنائية بديلة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه تثار شبهات معينة، تمام، ولا يقدم للشاب اللي يتلقى هذه الشبهات، لا يقدم له بديل، ما في رؤية بديلة، حتى لو كانت رؤية منحرفة ما في رؤية بديلة متماسكة. وإنما غاية ما نراه في شبكات التواصل وفي اليوتيوب وغيره، غاية ما نراه هو مجرد تشكيك، هدم، فوضى، لا يوجد رؤية بديلة متماسكة. هذا في الغالب، غالب الموجة. نعم، يوجد بعض من يطرح الشبهات يقدم رؤية أخرى بديلة، ولكن هذا هو الأقل وليس الأكثر. السمة الثانية للموجة الفكرية المعاصرة، موجة الشبهات، أن هذه الموجة تحمل شعارات جذابة عامة، ولكنها شعارات ليست محررة. ليست محررة كيف؟ ما لها حدود، ما لها ضوابط، ما لها منهج علمي، بحيث أنه تقول والله هذه العبارة يعني نستطيع أن ننزلها بكل وضوح على الواقع. مثل إيش؟ من يعطينا عبارات مصاحبة للموجة التشكيكية المعاصرة؟ إيش؟ مثل إيش؟ الحرية، مثل تحرير العقل، ها؟ مثل إيش؟ تحكيم العلم الطبيعي، بعضهم يقول يعني يصل إلى كلام كفري جدا، يعني يصل إلى يقول هو ربي، تمام؟ بعض الشباب والفتيات يعني بالضبط تحكيم العقل. ممكن أيضا من العبارات اللي نشاهدها نقد الموروث، هذه عبارة تكرر كثيرا. أيضا رفض الوصاية، جيد. هذه العبارات إذا حاكمنا أصحاب التشكيكات والشبهات إذا حاكمناهم إلى هذه العبارات لا نجدهم يلتزمون بها في كل الأحوال. جيد، يعني مثلا شعار الحرية ما نجدهم يلتزمون بهذا الشعار في جميع الأحوال، وإنما يستعملون شعار الحرية لما يوافق ما يريدون. الشاهد أنه من صفات، حتى نكون على بصيرة، من صفات الموجة الفكرية المعاصرة التشكيكية المعاصرة أنها موجة تحمل شعارات جذابة، شعارات جذابة ولكنها عامة ليست ذات حدود واضحة. أيضا من السمات أن المثيرين لهذه الشبهات والناشرين لها تختلف مقاصدهم، طيب، ليسوا على مقصد واحد وهدف واحد، فبعضهم يريد ويقصد أن يصرف الناس عن الإسلام، هذا يعني يمثله النصارى العرب، كثير من النصارى العرب، يمثله أيضا الملحدون الجدد. الإلحاد القديم ما كانوا يحرصوا على نشر ثقافة الإلحاد. طيب الآن في شيء يسمى، يعني في الأوساط الفكرية يسمى الإلحاد الجديد، والإلحاد الجديد من سماته ومن علاماته تصدير الفكرة الإلحادية، تصدير ونشر الفكرة الإلحادية. فهؤلاء الآن مقاصدهم صرف الناس عن الأديان بشكل عام وعن الدين الإسلامي بشكل خاص. هذا جزء من أصحاب من مقاصد مثيري الشبهات. هناك جزء آخر لا يقصدون صرف الناس عن دين الإسلام، بل يقصدون العكس، يقصدون جلب الناس إلى الدين الإسلامي، ويقصدون تثبيت الشباب المسلمين على الدين، ولكن لم يحسنوا الوسيلة، لم يحسنوا الوسيلة. كيف؟ مثلا يقول لك يا أخي والله حد الرجم، هذا حد الرجم يسبب مشاكل في يعني في نفوس الغربيين مثلا، وبعض الناس ما بيتقبل هذا الشيء، وبالتالي من الأفضل في مصلحة الإسلام والمسلمين أنه نتخلص من هذا الحد لكي يثبت الناس على الإسلام. واضح؟ هذا يوجد ناس يثيروا شبهات ولكن مقصدهم شريف، لكن الوسيلة ليست صحيحة أو ليست شريفة. إذن هذا كما قلت الآن هو فقط الآن وصف حتى نكون على إلمام بالموجة المعاصرة. طيب أيضا خطورة هذه الموجة المعاصرة، الموجة التشكيكية المعاصرة، أنها موجهة لأصل الإسلام، ليست القضية في قضايا في مواضيع مختلف فيها بين علماء المسلمين. الآن نجد تشكيك في وجود الله سبحانه وتعالى، نجد تشكيك في صحة دين الإسلام، نجد تشكيك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نجد تشكيك في نسبة هذا القرآن إلى الله. فالتشكيك يتناول أصل الإسلام، ويتناول أيضا إيش؟ إحنا قلنا في البداية موجهة حول أصل الإسلام وحول إيش؟ الثوابت. ثوابت اللي هي قلنا إيش هي؟ من ذكرنا بالتعريف؟ الأحكام والأخبار الإيش؟ المتفق عليها بين أهل السنة. ما نتكلم عن مسائل خلافية بين المذاهب الأربعة، طيب؟ نتكلم عن مسائل الاتفاق. فخطورة هذه الموجة أنها تتناول أصل الإسلام وتتناول الثوابت. إذا فقد أصل الإسلام انتهت الحياة، ليش الإنسان عايش؟ إذا خسر الإنسان دينه، إذا خسر أصل الإسلام، فما له أي هدف في الحياة، ما له أي قيمة في هذه الحياة. يعني يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فخسارة عظيمة أن يأتيك شاب عايش في المدينة أو في يعني أي بلد إسلامي وبعد كذا يخسر رأس المال ويخسر أصل الإسلام، أو يخسر الثوابت. يقول لك والله أنا محافظ على الإسلام ولكن أنا ما أعترف مثلا بالسنة النبوية، تمام؟ إذا ما أعترف بالسنة النبوية فلا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لا يستطيع. طيب كم سمة ذكرنا الآن؟ أربع سمات. طيب السمة الخامسة من خطورة هذه الموجة أن أغلب المتأثرين بها هم شريحة الشباب، طيب، وهذه يعني من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان يعني يراعي خطورة هذا الموقف وينتبه للقضية. طيب، الإشكال أيضا ضمن هذه النقطة أن الشباب ليس فقط الذكور وإنما من الجنسين. طيب، في بنات كثير تأثروا بهذه الشبهات، البنات هذول كلها كم سنة يصيروا أمهات، تمام، بعد كذا يصير لهم أبناء، تربية، الله يستر إيش اللي حيصير. تمام، الشباب هذول الآن في مرحلة الدراسة، في مرحلة ابتعاث، في مرحلة جامعة، بعدين يصير أب عنده أولاد، بعدين ممكن يصير مدرس، بعدين ممكن يصير معيد في الجامعة، والله يستر من إيش ممكن يقدم إذا كان هو في ذاته عنده شبهات وعنده إشكالات. واضح؟ فإذا الموجة هذه موجة تسترعي الانتباه وفيها خطورة، لأن الشريحة المتأثرة بها هي أغلبها هي من الشباب. طيب، أيضا من سمات هذه الموجة بالنسبة لمجتمعنا المحلي أنها تعتبر موجة جديدة عليه، جديدة عليه. نحن لم يسبق لنا تقريبا في المجتمع المحلي أن تعرضنا لموجة تشكيكية عامة بهذه الطريقة. نعم، ربما قبل سنوات أو قبل عشرات السنوات صارت الموجة الماركسية لفحت العالم العربي وتأثر بها عدد من المجتمع المحلي، لكن ليس كثيرا. الآن هذه الموجة عامة وتأثر بها كثير جدا من الشباب، وهذه تعتبر سابقة ليست موجودة قبل ذلك في المجتمع، فهذا شيء أيضا خطير ويسترعي الانتباه. طيب، قد يقول قائل إيش الأسئلة اللي تثار ضمن هذه الموجة؟ إيش أبرز الإشكالات اللي تطرح؟ إيش اللي يشغل أذهان الشباب بالضبط من الأسئلة؟ أبرز الأسئلة والإشكالات التي تطرح هي ما سنقدمه في هذه الدورة إن شاء الله، هي ما سنقدمه في هذه الدورة إن شاء الله، لكن ليس الآن في المحورين، في المحور الثالث. قلنا الدورة تعتمد على 4 محاور، المحور الثالث هو في عرض أبرز الأسئلة التي تتضمن هذه الموجة والإجابة عن هذه الأسئلة بإذن الله. طيب، من السمات البارزة في الشباب المتأثرين بهذه الموجة التشكيكية في الإسلام أنهم يعيشون فوضى فكرية. فوضى فكرية، إيش معنى فوضى فكرية؟ فوضى فكرية ما تجد معايير للمصادر اللي تتلقى منها المعلومات. يعني بغض النظر المصدر إسلامي وغير إسلامي، احنا نتكلم الآن عن شيء يعني محايد علميا، انت ما المصدر، ما المعايير عندك التي تجعلك تتلقى من هذا المصدر؟ طيب، حتى لو معلومة علمية ما لها دخل في المعلومات الشرعية. يعني مثلا واحد يأتي يقول والله انا يعني حصل معي هذا الشيء، امرأة اتصلت على الجوال المخصص للرد على الشبهات وتقول أنا أشك في القرآن. ليش؟ تقول قرأت تغريدة فيها معلومة علمية تخالف آية من القرآن، معلومة علمية في الطب يعني. قلت لها طيب هذه المعلومة، أول شيء الكاتب معروف؟ قلت لا ما أعرفه. طيب هذا أول شيء. الشيء الثاني، هل المعلومة موثقة؟ يعني في رابط لمثلا جامعة عالمية أو مثلا هيئة طبية؟ ما في. طيب كيف يعني كيف ممكن تشكين في القرآن بناء على معلومة مجهولة لا هي موثقة ولا تعرف من قائلها ولا هي معزوة ولا منسوبة لأي مصدر علمي؟ واضح، هذه فوضى فكرية، فوضى فكرية، صح ولا لا؟ فإذا هذه طبعا هذه ليست حالة واحدة، وإنما في سمة بارزة تشعر أن هناك يعني ما في معايير علمية لتلقي المعلومات، ولا في يعني حس نقدي للمعلومات، ما في حس نقدي وإنما تلقي بصورة فوضوية. طيب، طبعا من النتائج المترتبة على الفوضى الفكرية أنك ترى المتناقضات مجتمعة في شخص واحد، تجد الشخص نفسه تجتمع فيه متناقضات ما كانت لتجتمع لو أنه كان يعني خارج نطاق هذه الفوضى الفكرية. طيب، أختم بآخر سمة في المتأثرين بهذه الموجة، ألا وهي أنه ليس كل المتأثرين هم أصحاب شهوات. البعض يظن أنه أي واحد ألحد أو أي واحد عنده إشكالية أو كذا أنه هو بس يعني فساد ويبغى يفسد عنده. هذا الكلام صحيح في نسبة كبيرة، ولكن ليس الكلام شاملا لكل من تأثر بهذه الإشكالات. يوجد البعض بالفعل وقعت في قلبه شبهة قاتلة ما استطاع يتخلص منها، فهؤلاء يحتاجون إلى رفق وإلى لين، ويحتاجون إلى إقناع وإلى حجة حتى يخرجوا من هذا المستنقع. جيد، إذا لا نجعل الجميع في بوتقة واحدة، وإنما يعني كما قلت نفرق بين المختلفات. طيب، هذه إذن النقطة الأولى اللي هي سمات موجة الشبهات الفكرية المعاصرة وطبيعة التأثر بها. النقطة الثانية في التمهيد هي الخير المنطوي ضمن موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. من الجيد أن الإنسان يكون متفائل، طيب يكون متفائل دائما حتى لو كان يعني الشيء ممكن يتنبأ فيه بأثار سلبية، لا تبقى هناك أثار إيجابية. هذه الموجة التشكيكية المعاصرة اللي تأثر بها كثير من شبابنا فيها خير، فيها خير ينطوي ضمن هذه الموجة. من الخير المنطوي ضمنها هو إعادة أخذ الإسلام بيقين، إعادة أخذ الإسلام بيقين. كثير من الناس الآن ليس عنده ذاك اليقين بما يؤمن به وما يعتقده من يعني من فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا على خير وإسلامه صحيح وكل شيء، لكن إذا تعرض لشبهة أو تعرض لفتنة فكرية قد ينحرف وينجرف. يعني إذا كانت هذه الموجة التشكيكية المعاصرة ممكن تؤدي إلى أن يراجع الإنسان نفسه ويبدأ يبحث من جديد عن الأدلة، يعني قد يتأثر بعض الشباب تأثر سلبي، يعني يبدأ يشك مثلا في أصول الإسلام، وهذا الشك يدفعه إلى البحث. طيب، هو لم يتعمد الشك، لا، هو تعرض لشبهة. نحن لا ندعو إلى تعمد الشك، بالعكس نقول الإنسان مدام أنه في عافية فهو في خير، يتطلب اليقين ما في بأس، لكن تعرض لشبهة أوصلته إلى مرحلة الشك، والشك دفعه إلى البحث، والبحث أوصله إلى اليقين، فهذا خير أعظم من الخير الذي كان عليه سابقا. واضح ولا غير واضح؟ الإسلام حين يؤخذ بيقين فإن أثره يكون مذهلا في من يحمل هذا اليقين، وهذا الذي ميز الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بالضبط، الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا على شرك وكانوا يعرفون ما هو الشرك، عبدوا اللات والعزة سنوات طويلة. بعد كده لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بشيء جديد، فبدأوا بالفعل يبحثوا ويتطلبوا دلائل صدق هذا النبي، فحين عرفوا يقينا أنه صادق واتبعوه كان أحدهم لا يساوم على دينه بأي شيء، لا يساوم على دينه بأي شيء. لماذا؟ لأنه أخذه بيقين. إذن من الخير المنطوي ضمن هذه الموجة هو أخذ الإسلام بيقين. طيب، أيضا من الخير المنطوي ضمن هذه الموجة بث روح البحث والحوار والمناظرة والدعوة. الركود اللي يحصل في البيئة العلمية والبيئة الفكرية يصير ما يشغل الشباب شيء إلا الكورة والسوني والما في أي شيء آخر، لا، لما يعني يبدأ الشباب ينشغل بموضوع البحث والفكر والمناظرة صحيح أنه قد يتأثر البعض سلبا، لكن وجود هذا الجو، وجود هذه البيئة البحثية، هذه يعني أيضا علامة خير إن شاء الله. أيضا النقطة الثالثة من الخير استنهاض الهمم الميتة، استنهاض الهمم الميتة. البعض يسير في ركب الإسلام أو يسير حتى في ركب الدعوة أو ركب التعليم أو ركب الخطابة أو ركب التوجيه الديني، ولكن همته في الحضيض. فإذا شاهد وجود ملحدين وإلحاد وشباب بدوا يتأثروا وينحرفوا وكذا تحيا همته، صح ولا لا؟ وإذا حيت همته وارتفعت وعلت فهذا بإذن الله يولد خيرا كبيرا. إذن هذا من الخير الذي ضمن موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. أيضا وأختم بهذه مراجعة الدعاة أنفسهم في جهة من جهة أساليبهم في تبليغ الدعوة. يعني إذا كثرت الحالات الآن, يعني لاحظ أنا مثلا أمس اتصل علي واحد مدرس ثانوية يقول عندي واحد ملحد في أولى ثانوي وتناقشت معه كثير وما أدري إيش وهو. هذا مثال, طبعا أمثلة كثيرة. فحين تكثر الأمثلة هذه يبدأ الإنسان يراجع نفسه يقول طب إحنا يعني مثلا في خطب الجمعة هل كان أسلوبنا مناسب بقدر يعني تطلعات الأفكار؟ ليش ربما كان عندنا تقصير معين, ربما نحتاج إلى أن نطور من أساليبنا, ربما نحتاج إلى أن نبحث عن, عارف هذا المحاولة التطوير هذه أيضا من الخير المنطوي ضمن موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. طيب هذه الآن التمهيد في نقطتين. طيب ننتقل للمحور الأول ألا وهو أسباب التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة. أسباب لماذا وقعت هذه المشكلة عندنا في المجتمع؟ طيب قبل ما أذكر, هل في أحد من الحضور يخالف أنه في مشكلة؟ ها يا جماعة, في أحد يقول والله يا أخي أنت تتكلم في شيء أنا ما أشعر أنه في مشكلة عند الشباب الآن أو أنهم يتعرضوا للشبهات أو أنه ما حد عندك, ترى كل برشلونة ريال مدريد ترى ما حد حول, ها في أحد يخالف الموضوع؟ لا أنا ماشي أكيد هذا في الميدان ماشي, بس أنا أتكلم عن عموم الناس الآن كإنسان عادي في المجتمع أو كإنسان لك كل واحد له اهتمامه. هل في أحد يخالف يقول والله أنا ما لاحظ أنه في مشكلة؟ في أحد يخالف عادي ترى؟ هو مشكلة تعريف الظاهرة هذه كمان إلى أن تصل القبيلة حد الظاهرة, لكن تفضل. لا شيء مو ممكن تكون إلحاد مباشرة, لكن شبهات واردة عليك قد يتجه إلى يعني اتجاهات ثانية مثل القضية والعلمانية. طيب يعني لكن تتفق أنه في شبهات مثارة بشكل واضح وفي ناس تأثروا سلبا. طيب إيش أسباب هذا التأثر؟ طبعا قبل أن أذكر أسباب, معرفة الأسباب شيء مهم جدا لمعرفة العلاج. جيد, إدراك الأسباب مهم جدا لمعرفة العلاج. والأمر الآخر الذي يريد تنبيه عليه قبل الأسباب هو أنه بعض الناس يحب أن يبسط الظواهر أو المشكلات الكبرى. يقول لك يا أخي والله مثلا في صار في إلحاد أو كذا أو صار في مشاكل أو صار في, يقول لك هي هذا أكيد عشان المشايخ ما كلامهم ما هو يعني إيش على قد مستوى الشباب, خلاص اختزلت المشكلة الآن كلها في هذه النقطة. واحد ثاني يجي يقول يا أخي الشباب دول أصلا ما منهم خير ولا منهم رجاء ولا منهم فائدة وهذا كله بس لعب وكلام فاضي, خلاص الآن المشكلة كلها صارت لعب وكلام فاضي عشان الشباب. طيب وهذه يعني غلط جدا أن نتعامل مع الظواهر بهذه الطريقة المختزلة. طيب الأسباب التي دفعت إلى التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة, طيب هذا عرض إجمالي يبدو. ما أدري هي عشان عرض الشاشة تصغرت ماني شايف الملفات الثانية ولا في مشكلة. بنزلها في سطح المكتب بس ماني شايفها. ممكن لو شفتها كده وصلنا. طيب أسباب التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة. الأسباب يعني كثيرة جدا، لكن ضمنتها إلى بعض وجعلتها ثلاثة أنواع من المؤثرات. تحت كل مؤثر عدد من الأسباب، جيد؟ ثلاثة أنواع من المؤثرات، تحت كل مؤثر عدد من الأسباب. المؤثر الأول أو النوع الأول من المؤثرات هو مؤثرات داخلية. مؤثرات داخلية أقصد في نفس الشريحة المتأثرة، يعني هناك عوامل، هناك قابلية للتأثر في الشريحة المتأثرة اللي هم الشباب. إيش هذه العوامل؟ طيب أولا ضعف اليقين. ضعف اليقين، كيف ضعف اليقين؟ الآن نلاحظ مثلا، خلينا لو جينا لأظهر فرائض الإسلام اللي هي الصلاة. الصلاة ما في خلاف، هل الصلاة واجبة ولا ليست واجبة؟ كلنا عارفين إنه الصلاة ركن من أركان الإسلام، الخلاف فقط هل تارك الصلاة كافر أو ليس بكافر، صح ولا لا؟ فالقضية إذن قضية كبيرة جدا والجميع يعرف ذلك. طيب لماذا، تسلم الله يحفظك، لماذا نجد أن شريحة ليست قليلة من المسلمين يتهاونون في الصلاة تهاونا ظاهرا؟ ما أقصد تهاون يعني يأخر شوية يلحق الركعة الثالثة، ولا أقصد تهاون حتى أنه يصلي في البيت، أقصد تهاون أنه يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. يعني هذه الصورة من التهاون متفق عليها بين كل المسلمين أنها صورة محرمة من أشد المحرمات التي يمكن أن تعمل. الآن هذه الصورة موجودة بكثرة أو ليست موجودة؟ هاي يا شباب جماعة، موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة. يجي من الجامعة أو من الثانوية ما يكون سهران أصلا، جاي مواصل، رايح مواصل، يرجع بيت الظهر، يتغدى، ينام الساعة 3 ولا 2 الظهر، يصحى الساعة 12 في الليل أو 11 في الليل. هذا موجود أو ليس موجودا؟ موجود بكثرة، صح ولا لا؟ سواء في الشباب أو في الفتيات. طيب هذا إيش سببه الآن؟ هذا ترى من مظاهر ضعف اليقين. هذا من مظاهر ضعف اليقين. ممكن البعض يقول والله ما في مسؤولية، ما، نعم هذه أشياء، لكن ترى ضعف اليقين. لو هناك يقين حقيقي بأن هذه الصلاة يجب علي أن أفعلها، وأني إذا تهاونت في هذه الصلاة فأنا أعرض نفسي تعريضا حقيقيا لعقوبة الله سبحانه وتعالى، تمام، لما وقع هذا التهاون. ففي إشكالية حقيقية في ضعف اليقين. هذه الصورة من المظاهر. طيب ضعف اليقين يجعل القلب محلا قابلا للتأثر بالشبهة. القلب قد يكون سهل عليه أن يتأثر بالشبهة، وقد يكون قلبا محصنا مليء بالإيمان. فإذا ضعف اليقين كان القلب محلا قابلا للتأثر بالشبهات. طيب عندي نص لابن تيمية رحمه الله جميل جدا في هذا المعنى، يقول: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا. هنا الشاهد من الكلام، ولو شككوا لشكوا. قال ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا وليسوا كفارا ولا منافقين بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب. وليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. ثم قال رحمه الله وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة. طيب وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. هذا نص طبعا في مجموع الفتاوى مجلد السابع وهو نص في غاية النفاسة يبين كيف أنه كثير ترى جدا من المسلمين هم على هذه الحال هم في خير وعافية ما لم يتعرضوا لتشكيك. لماذا؟ لأن الإيمان الذي عندهم أصلا هو إيمان مجمل إيمان ليس إيمانا يقينيا ليس هناك معرفة حقيقية بالله. وهذه المشكلة يا أحبة هي من أكبر المشاكل التي نعاني منها من أكبر المشاكل وهي التي تسبب الشبهات وتسبب أشياء كثيرة. طيب أيضا من أسباب الشبهات من الأسباب التي تدخل ضمن المؤثرات الداخلية اللي هي ضعف العلم الشرعي. قد يكون الإنسان صاحب يقين طيب يعني السبب الأول ما عنده مشكلة فيه لكنه ضعيف العلم الشرعي. ضعيف العلم الشرعي احنا ما تذكروا قلنا في البداية قلنا البعض يريد أن يدافع عن الإسلام ولكن ايش يسوي؟ يتخلص من بعض الأحكام الإسلامية وهذه مشكلة. إذن العلم الشرعي هو من الوسائل المهمة جدا للوقاية من الشبهات وضعفه هو من المؤثرات وأسباب الشبهات. أيضا من الأسباب الداخلية ضعف الجانب التعبدي وأعمال القلوب. ضعف الجانب التعبدي وأعمال القلوب. شيء أعمال القلوب معاذ؟ إيش هي أعمال القلوب؟ أيوة ها؟ تمام. الخوف، المحبة، الرجاء، الإخلاص. أعمال القلوب هذه متى وجدت في الإنسان فإنه يكون قريب من الله ويكون يعني أي شيء يتعرض له الإنسان فإنه يعني يستطيع أن أو يعرف كيف يلتجئ إلى الله مباشرة ويتخلص من الإشكال الذي ورد إليه عن طريق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ضعف الجانب التعبدي ضعف أعمال القلوب هذا من الأسباب. طيب أيضا من أسباب التأثر الفراغ الوقتي والذهني والروحي. الفراغ الوقتي والذهني والروحي. الفراغ ليس فراغا وقتيا فقط. بعض أحيانا الإنسان يداوم عنده وظيفة تمام أو عنده مدرسة أو عنده جامعة لكن حقيقة ما عنده شيء في الحياة ما عنده شيء ما في شيء شاغله يعني يقصد شيء يملأ حياته هي مجرد يعني زي ما تجي تجي. اليوم الجو كورة كورة بكرة الجو يعني أي شيء من الأشياء الملهيات في الحياة. فهنا مشكلة اللي يعيش الفراغ هذا هو قابل للتأثر بشكل ظاهر. طبعا لاحظوا احنا قلنا في البداية قلنا ان معرفة الأسباب تعين على ايش؟ على العلاج. فنحن حين نعرف ان الفراغ الوقتي والذهني والروحي هو من أسباب التأثر بالشبهات نعرف ان من العلاج ايش؟ ملء الفراغ وإنشاء برامج وسيأتينا إن شاء الله بعض الأمور المهمة في العلاج. أيضا من الأسباب الانهزام الثقافي والحضاري. إنسان منهزم من داخله يا أخي إحنا ما عندنا شيء كويس إحنا ما في ولا شيء عندنا يستاهل إن الواحد يفرح بقيمه أو يفرح بمدري إيش. تلقى هذا الانهزام يا أخي برا والله كل شيء كويس صح برا في أشياء كويسة ما هي موجودة هنا لكن مو معنى هذا أنك تكون منهزم من الداخل مو معنى هذا أنك تكون إنسان منهزم من الداخل. هذه مرحلة من المراحل من مراحل الضعف التي نمر بها جيد ولكن ليس يعني ذلك أننا ننهزم أمام هذا التفوق الحضاري. أيضا والأخير هو الانشغال بالملهيات العصرية عن معالي الأمور والغايات. تجد الإنسان أو بعض الشباب تجدهم في انشغال كلي عن معالي الأمور، ما يعني ما تجده صاحب مسؤولية، ما يتحمل شيء، ما عنده طموح إلى المعالي، حتى بإنجازات مثلا علمية، إنجازات طبية، إنجازات، تجد أنه الإنسان لما ينشغل ترى بالسفاسف الأمور تمام، هذا يجعله معرض للتأثر بالشبهات. هذه كل الأسباب اللي ذكرناها الآن، اللي هي كم سبب؟ 8 أسباب. هذه كلها ضمن نوع واحد من أنواع المؤثرات، وهو الأسباب الداخلية أو العوامل الداخلية اللي هي إيش؟ في الشريحة المتأثرة. طيب ننتقل إلى النوع الثاني من المؤثرات، وهو المؤثرات الخارجية. المؤثرات الخارجية تشمل أمورا، منها الإعلام، هنا شكلها ما هي مرتبة كويس. طيب من أبرز الأسباب الإعلام. طيب الإعلام إما بتأثير مباشر، يعني في قنوات متخصصة في بث الشبهات، وهذه يعني أبرز من يتميز فيها النصارى العرب، الأقباط المصريين عندهم بعض القنوات ما عندهم شغلة فيها إلا التشكيك في الإسلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليش سوى كذا، المدري إيش، يطلع لك نصوص من القرآن، نصوص من السنة، وشغلتهم هي التشكيك، وتأثر بها ناس. هذا النوع الأول من الإعلام المؤثر. النوع الثاني من الإعلام المؤثر، وهو في نظري الأخطر، هو غير مباشر، وهو الذي تشاهده الشريحة الأكبر من الشباب. إيش؟ الإعلام الذي ينقل لنا قيم الغرب مبطنة في الأفلام والمسلسلات و إلى آخره، تمام؟ تجد أنه بعد كذا الشاب يعني تلقائي يتبرمج على بعض الأشياء التي تخالف الإسلام. طب من فين جبت هذه القضية؟ ما في أحد أعطاه إياها مباشرة، ولكن الفيلم كله بيرسل هذه الرسالة، واضح؟ هذه مشكلة كبيرة ترى، هذه من أسباب التأثر بالشبهات، من أسباب التأثر بالشبهات. وهذه كما قلنا خطورتها إنه الشريحة الأكبر ممكن تتعرض لهذا النوع من الإعلام. طيب السبب الثاني شبكات التواصل. شبكات التواصل ما هي مذكورة هنا. شبكات التواصل إيش الأشياء التي جعلتها أو التي في هذا السبب جعلته يؤثر في نشر الشبهات؟ شبكات التواصل، منبر من لا منبر له، تمام؟ منبر من لا منبر له. يجيك واحد عايش في أدغال أفريقيا، بس ما توقع عندهم تويتر، طيب عايش في لندن أو عايش في إندونيسيا أو عايش في أي مكان في العالم، وعنده مشكلة كذا في راسه مع الإسلام، تمام؟ سواء كان يعني أصلا مسلم أو مثلا نصراني، فيجد فرصة في شبكات التواصل أنه يبث ما شاء، ما يحتاج تصريح، ما يحتاج عارف، ما يحتاج أنه يملك يعني مثلا قدرة على الظهور الإعلامي، لأن بعض الناس ما يقدر يظهر أمام التلفاز، أمام الشاشة، أمام الكاميرا، فيبث ما يريد خلال شبكات التواصل. هذه مشكلة. فلذلك تجد الآن كثير بالفعل يعني بعضهم عندهم تنظير للشبهات، وجدوا الفرصة المناسبة في شبكات التواصل. أيضا من الإشكالات في شبكات التواصل التي تنشر الشبهات إنها تتيح للإنسان أنه يكون مشهورا بأي طريقة، بأي طريقة ممكن تكون مشهور. لكن إذا أنت شاب عادي وتبي تكتب في الصباح لا تنسوا أذكار الصباح، المساء تكتب تغريدة لا تنسوا أذكار المساء، ما حتصير مشهور، صح ولا لا؟ كل الناس تكتب زي كذا. فيجيك البعض الشيطان يقول له ما خالف تعرف، جيب شيء كذا، أي حاجة غلط، أي حاجة كذا عشان تكون مشهور. وهذه مشكلة كبيرة يعني يعني قد يقع فيها البعض في شبكات التواصل. أيضا من الإشكالات في شبكات التواصل هو سهولة تداول المعلومة. هذه فيها خير وفيها شر. فيها خير انك تقدر تشوف اخبار المسلمين بشكل مستمر، فيها خير انك تقدر تشوف مثلا اخبار النشاطات العلمية او الدعوية بشكل سهل جدا، وفيها شر انه اي صاحب فكرة، انت مثلا في فصل في مرحلة جامعية في قاعة او في فصل ثانوي، طبيعي انك تضيف بعض اصحابك الفصل، واحد منهم يكون سيء فكره ينشر فكره خلال هذه الوسيلة، انت لانك فقط صاحبه بالجامعة فانت ستقرأ هذه الاشكالات، فقد يقع الانسان في شبه. طيب، من الاسباب ايضا طيب انتشار الشهوات. كيف، انا عندي سؤال الان هنا، كيف ممكن يكون انتشار الشهوات سببا في التأثر بالشبهات؟ ها ماشي. يا سلام، الشبهة ممكن تبرز لي الطريق إلى الشهوة، تسهل لي، جميل جدا. وأيضا صحيح، قد يتعلق القلب بمعصية معينة، طيب بشهوة معينة، بعدين بعد مرحلة قد يبدأ يتضايق، ليش هذه المعصية ممنوعة مثلا، أو ليش هذه المعصية حرام، أو ليش هذه الشهوة حرام، طيب فيبدأ يبرر لنفسه. هنا الآن خلاص صارت القضية قضية تعلق القلب في هذا الموضوع، يبدأ يحاول يجد طريق يبرر لنفسه فيها، بدل ما يعني يقول أنه أنا عاصي والله يغفر لي، تمام، لا يبدأ يبرر. وبعض الناس قد يصل للحاد، إلى الإلحاد، لماذا؟ حتى يتخلص من تأنيب الضمير، تمام، يتخلص من تأنيب، يقول لك خلاص أنا ما أقول في الله وجنة ونار مدريش، عيش حياتي وإلى آخره. طيب وإذا مت وتفاجأت بما وراء الموت، مشكلة. فهذه الشهوات من الأسباب إنها يعني، أو هذه طريقة كيف تؤثر الشبهات على الشهوات على الشبهات. طبعا ما أظن نختلف إنه إحنا الآن في عصر أو في وقت الشهوات فيه منتشرة بشكل فظيع جدا جدا، عبر النت طبعا والإعلام بشكل مخيف، وصل إلى حد الإدمان، وصل إلى حد إنه حتى وأنت غير قاصد تعرض لك الصور السيئة، أو يعني في شيء مخيف جدا في عالم الشبكات. فالإنسان معرض للزلل والوقوع، الإنسان إذا وقع في زلة، إذا وقع الإنسان في زلة، من الغلط جدا إنه يبدأ يبرر لنفسه، يعني يبدأ يعني يقصد يحاول يصل إلى شيء أكبر ويبرر لنفسه. لا، الإنسان إذا وقع في الذنب هو ليس أول من وقع في الذنب ولا آخر من وقع في الذنب، ولكن الإنسان عنده وسيلة للتعامل مع الذنوب، وهي إنه إن الحسنات يذهبن السيئات، الاستغفار، التوبة، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، الله رحيم، الله غفور الرحيم، وأنا لابد أن لا أصر على هذا العمل، أجاهد نفسي. هذه المعاني هي المفروض تكون في الإنسان المؤمن. أما أنه يبدأ لأنه صار عنده جنون بهذه الشهوة أنه يبدأ يحاول يبرر نفسه، هنا مشكلة، وهنا الشهوات قد تكون طريق إلى الشبهات. أيضا كيف ممكن تكون الشهوة طريق للشبهة؟ الشهوة المحرمة هي معصية، فإذا وقع فيها الإنسان وتكرر الوقوع قد يؤدي ذلك إلى إيش؟ الران الذي يكون على القلب. إيش الران؟ الله سبحانه وتعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم إيش؟ ما كانوا يكسبون. بسبب ما كانوا يكسبون من المعاصي تكون على قلوبهم مثل الغلاف أو الحاجز، تمام؟ الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الران حين يسود القلب بسبب كثرة المعاصي فلا يبصر الحق من الباطل. إذا شوفوا هذا تأثير غير مباشر من الشهوة على الشبهة. كيف؟ تأثير تدريجي يذنب الإنسان كما جاء في الحديث، ينكت في قلبي نكتة سوداء ثم سوداء ثم ثم ثم حتى يصير القلب يعني يغشاه الران. إذا غشي القلب الران، هذا الحاجب الحجاز الحاجز الحاجز أو الحجاب، فإنه يعني يجعل الإنسان لا يبصر الحق من الباطل، وبالتالي فهو قد يقع في شبهة مخالف للإسلام وهو لا يشعر. طيب، من الأسباب أيضا الخارجية التي تجعل الشباب أو الناس قد يتأثرون بالشبهات، تأخر المسلمين ووجود نماذج سيئة في مقابل التقدم العلمي الغربي، هذه فتنة. طيب فتنة. نحن وجدنا في عصر الذين بيدهم زمام التقدم العلمي هم غير المسلمين، صح ولا لا؟ وهذه إذا ما تعامل معها المسلم بشكل صحيح فهذا من أكبر أسباب التأثر بالشبهات. خلاص يصير الإنسان عنده يعني ذهول أو تعظيم غير منضبط لموضوع الاكتشافات العلمية والتقدم الحضاري الغربي و إلى آخره. ابن خلدون معروف، ابن خلدون طبعا عالم مسلم يعني من علماء المغرب العربي، يعني هو اشتهر بقضية علم الاجتماع وأنه أول من أسس لعلم الاجتماع في مقدمة التاريخ، عنده تاريخ كبير له مقدمة تعرف بمقدمة ابن خلدون، يقول كلاما جميلا جدا في هذه المقدمة، يقول: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب، ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل في سائر أحواله، حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع الجلالقة، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر عن ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستهلاء، والله والأمر لله. انتهى كلام الخلدون. طبعا أقرأ عليكم كلام آخر حتى نعرف هذه القضية أنها صحيحة جدا، كيف أن المغلوب يتأثر بالغالب. أسقف نصراني كان عايش في قرطبة، تمام، يشتكي من حال شباب النصارى كيف أنهم متأثرين بالمسلمين، لأنه في ذاك الوقت كانت الصورة معكوسة. إيش يقول؟ يقول: إن كثيرا من أبناء ديني يقرؤون أساطير العرب ويتدارسون كتابات المسلمين من الفلاسفة وعلماء الدين، ليس ليدحضوها وإنما ليتقنوا اللغة العربية. تصدقوا نفس اللي سائر الآن بس بالعكس، وإنما ليتقنوا اللغة العربية ويحسنوا التوسل بها حسب التعبير القويم والذوق السليم. وأين نقع اليوم على النصراني من غير المتخصصين الذي يقرأ التفاسير اللاتينية للإنجيل؟ بل من ذا الذي يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة والأنبياء ورسائل الرسل؟ وحسرته، إن الشبان النصارى جميعهم اليوم الذين لمعوا وبدوا أقرانهم بمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب والأدب العربي، إنهم يتعمقون في دراسة المراجع العربية باذلين في قراءتها ودراستها كل ما في وسع من طاقة إلى آخره. طبعا ولئن حاول أحد إقناعهم بالاحتجاج بكتب النصارى فإنهم يردون باستخفاف ذاكرين أن تلك الكتب لا تحظى باهتمامهم، ومصيبته إن النصارى قد نسوا حتى لغتهم الأم إلى آخر الكلام. الشاهد أنه كيف أنه المغلوب يتأثر بالغالب، ولذلك نحن لا نغفل هذا السبب عندما ننظر إلى الإشكالات أو لماذا يتأثر بعض المسلمين بالشبهات الفكرية المعاصرة.